إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نتواصل وإياكم فيه في استكمال مدارسة أبواب كتاب التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالتوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يبعثنا على هذا التوحيد. كنا وقفنا على باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقلنا إن الشيخ رحمه الله ابتدأ من هذا الباب فما بعده بالأبواب المتصلة بأعمال القلوب وأثر ذلك على التوحيد. وتحدثنا في الدرس الماضي عن أهمية العناية بعمل القلب، وأيضا الأسباب التي يصلح بها هذا القلب، لأن القلب ملك الأعضاء. إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. نعم. الصوت الآن واضح؟ نعم. طيب، الصوت يقول مو واضح، يقول مو واضح. طيب الآن واضح؟ أخر هذا شوي. جيد، خير إن شاء الله، الحمد لله. طيب، نواصل في هذا اليوم إن شاء الله استكمال المباحث المتصلة بهذا الباب، ونبدأ بالمبحث الثاني، لأن المبحث الأول قلنا عنوانه إيش؟ نعم، أي نعم، أهمية العناية بأعمال القلب. المبحث الثاني معنى المحبة وأهميتها، لأن هذا الباب يدور حول الحب والمحبة وما يتصل بها. الحب ضد البغض، وهو أمر قلبي معروف. الحب والمحبة ضد البغض، فتحب هذا وتبغض هذا، أمران متقابلان متضادان. وهذا الأمر، أعني الحب والمحبة، من الأمور القلبية التي تكون في القلب، وهو شيء معروف فطر الناس عليها منذ أن ينشأ الإنسان وليدا صغيرا في المهد، وهو يحب أباه وأمه ويصرح بذلك. والمحبة مراتب ذكرها أهل العلم وتكلموا عليها، وممن أفاض في ذلك في مواضع من كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فيرتبونها على حسب درجاتها. فأول مراتب المحبة العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. ثم تليها الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. والمرتبة الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، يعني كما أن الإنسان أو كما أن الماء ينصب في الموضع المنحدر، تجده ينصب وينزل بسرعة لا يملك أن يرجع، فكذلك القلب يكون منساقا منصبا إلى محبوبه. ولهذا سميت هذه المرتبة بالصبابة. تليها المرتبة الرابعة الغرام، وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه، شبه به كما يلازم الغريم غريمه، ومنه سمي عذاب النار غراما، نعوذ بالله منه، لأنه يلازم أهله ولا يفارقهم. قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إيش معنى غراما؟ ملازما، لازما نعم لهم لا يفارقهم. المرتبة الخامسة الوداد، وهو صفو المحبة وخالصها ولبها، ولهذا من أسماء الله تعالى الودود. وقال العلماء في معناه الودود في قولان لأهل العلم في معناه، قال بعضهم إنه الودود بمعنى الحبيب يعني المحبوب، وبعضهم قال الواد لعباده، ففسر بالفاعل وفسر بالمفعول وكلاهما صحيح. وهو الغفور الودود. ما معنى الودود؟ كلا المعنيان أو كلا المعنيين صحيح، فهو سبحانه يحب وهو أيضا يحب، يحبهم ويحبونه. نعم. المرتبة السادسة الشغف، وسمي بذلك شغف بكذا إذا وصل حبه إلى شغاف قلبه وهو داخله، يعني تغلغل إلى داخل القلب، شغاف القلب هو داخل القلب. وقد جاء هذا في قوله تعالى قد شغفها حبا في قصة يوسف، قد شغفها حبا يعني تغلغل حبه في داخل قلبها. المرتبة السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. والثامنة التتيم، وهو التذلل، يقال تيمه الحب إذا ذلله وعبده، ومنه تيم الله يعني عبد الله. والمرتبة التاسعة التعبد، وهي فوق التتيم، وهذا إذا ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه بل صار عبدا لمحبوبه ظاهرا وباطنا. المرتبة العاشرة وهي مرتبة الخلة، وهذه أرفع درجات المحبة، ومعنى الخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل، أو قال ولذا سمي الخليل خليلا، ولذا سمي الخليل خليلا، يعني سمي الخليل خليلا من هذا المعنى. وهذه المرتبة الخلة انفرد بها اثنان في تاريخ البشرية من آدم إلى قيام الساعة لم ينلها إلا اثنان، وهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، والحديث في الصحيح. طيب إذا اتضح هذا فما هو المراد هنا في هذا الباب؟ لأن مصطلح المحبة وكلمة الحب والمحبة قد شابها، نعم ما شابها، فما هو المراد هنا؟ المراد هنا في هذا الباب هو محبة العبودية المقترنة بالذل والتعظيم والمستلزمة للطاعة والقبول، فهذا المقصود، المحبة محبة العبودية المقترنة بالذل والتعظيم. فخاصية التعبد هي الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في المحبة، وابن القيم صنف كتابا روضة المحبين وتكلم عن الحب والمحبة في مواضع من كتبه غير هذا الكتاب. ومما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال إن المحبة هي المحركة، بمعنى أن الإنسان لا يعمل شيئا إلا نعم إلا ما يحبه إما لذاته أو لغيره، إما يحبه لذاته أو يحبه لغيره، كالدواء مثلا، الدواء مؤذي مؤلم مر، لكن الإنسان يسعى فيه ويبذل فيه ماله محبة له، هل لذاته أو لأثره، لأثره وهو طلب الشفاء والعافية. والمحبة هي ركن العبادة، المحبة ركن العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قال الله تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم برب العالمين. وقال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه التسوية نسويكم برب العالمين وهم بربهم يعدلون، إنما هي في المحبة لا في الخلق والربوبية، فهم لم يساووا غير الله بالله في قضية الخلق، ولم يساووه به في قضية الرزق، بل لو سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من رزقهم ليقولن الله، لكن المساواة والعدل في ماذا؟ في المحبة. المساواة إذ نسويكم برب العالمين وهم بربهم يعدلون، كما في هذه الآية آية الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا هو المقصود. إذن أيها الإخوة، خلاصة هذا المبحث عرفنا فيه أن المحبة هذه على درجات، عشر مراتب، وما هو المقصود بالمحبة هنا، وما هو أو ما هي منزلة المحبة، وأنها ركن العبادة، والعبادة لا تقوم إلا على الحب، نعم، وأن إشراك المشركين كان أصله في المحبة، فكما في هذه الآية: اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. وهنا في نهاية هذا المبحث أحب أن أشير إلى قضية، وهي أن الإسلام هو دين الحب ودين المحبة، وجاء الإسلام بالحب، ونحن أهل الحب والمحبة، ولكن شوهت هذه الصورة، ومن أسباب تشويه هذه الصورة ما غزيت به أوساط المسلمين والمجتمعاتهم بهذا الغثاء من المسلسلات والأفلام التي شوهت صورة الحب وأظهرت الفحش بأنه هو الحب، وكيف أن المرأة تقيم علاقة مع رجل أجنبي هذا هو الحب، وكيف علموا الفتاة كيف تتمرد على أهلها من أجل عشيقها، وهذا صوروه على أن هذا هو الحب، فإذا أنكر ذلك الصالحون قالوا: أنتم أهل الجفاء والشدة، تحاربون الحب ولا تعرفونه ولا تعرفون معناه، وهذا خطأ وخلل، بل المؤمنون هم أعرف الناس بالحب، لكنه الحب الحقيقي، فالمؤمن يحب الله ويحب رسوله ويحب أباه وأمه ويحب زوجه ويحب أولاده ويحب إخوانه، وهكذا هو يعيش في دائرة الحب. لكن هذه صار الآن، ولذلك عند بعض الناس أن إذا قيل الحب انصرف الذهن مباشرة إلى ماذا؟ إلى ما يعرض في تلك المسلسلات وفي تلك الأفلام، نعم، من هذه العلاقات الآثمة التي صوروها على أنها الحب وأنها أنها طعم الحياة، وأن الإنسان لا يعيش ولا يتذوق حياته إلا إذا جرب، ولهذا زينوا للناس ولا سيما الشباب من الجنسين كيف يقيم العلاقة مع الطرف الآخر. فإذن نحذر ونحذر ونصحح هذا المفهوم الذي حصل فيه لبس عند كثير من أبناء المسلمين وبناتهم. طيب، المبحث الثالث درجات المحبة. محبة الله تعالى على درجتين، ليست على درجة واحدة وإنما هي على درجتين. الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وهذه فرض لازم لا بد منه. ما ضابطها؟ هي المحبة التي توجب للعبد ما يحبه الله من الواجبات وكراهة ما يكرهه من المحرمات، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومتى خل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة. هذه المرتبة الأولى، مرتبة من؟ المقتصدين، وهذا واجب، هذا القدر واجب لا بد منه. المرتبة الثانية درجة السابقين المقربين، وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالى محبة توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها والكف عن المكروهات والرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس، كما قال عامر بن قيس رحمه الله، قال: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت عليه ولا ما أمسيت. وهذا من تمام الرضا. نعم، إذن هذا هو درجات المحبة، وأن منها فرض ومنها نفل. المحبة محبة الله منها ما هو فرض لازم، ومنها ما هو كمال ونفل. المبحث الرابع علامة المحبة. ما هي العلامة التي تدل على محبة المرء لربه؟ أجلى علامة وأوضح علامة لمحبة الإنسان لربه أمران اثنان. الأول اتباع السنة النبوية. دليل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني من؟ المتحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مقياس ومعيار، وهذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، يعني الامتحان، هي امتحان تقيس صدق المحب من كذبه. فكل من ادعى محبة الله وهو منحرف عن الهدي المحمدي فدعواه كذب. وعلى قدر اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون محبتك لربك. الأمر الثاني أو العلامة الثانية محبة القرآن. القرآن كلام الله، جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. وهذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله جل جلاله. وقال ابن عيينة رحمه الله: لا تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. هذه علامات أو أبرز وأجلى وأوضح علامات محبة الله، هذان الأمران. المبحث الخامس الأسباب الجالبة لمحبة الله. قد يقول قائل: قد اشتاقت النفوس إلى نيل هذه المرتبة وبلوغ هذا المقصد الشريف، فهل من سبيل يوصل إلى ذلك؟ الجواب نعم. وينبغي أن يعلم قبل ذلك أن المحبة حينما نتحدث عن محبة الله لها جهتان: الجهة الأولى أن يحب العبد ربه، والجهة الثانية أن يحب الله العبد. فالجهة الأولى يكون الله محبوب، وفي الجهة الثانية يكون الله هو المحب سبحانه وتعالى، وكلاهما ثابت بنص القرآن كما أشرنا قبل قليل في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. فتثبت صفة الله، صفة المحبة تثبت لله تعالى على القاعدة السلفية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وعلى العبد أن يسعى في الصورتين جميعا. كيف ذلك؟ بأن يملأ قلبه بمحبة الله، ويأتي بآثار المحبة ولوازمها من الطاعة والقبول، كما يسعى في تحصيل محبة الله له، وهذه أعز المطالب وأشرف المواهب. نعم، إذن تسعى في الأمرين: أن تحب الله، وأن تسعى في ماذا؟ أن الله يحبك. يعني حقق الأمرين: املأ قلبك بمحبة الله، واجعل من أهدافك أن تكون محبوبا عند الله. وأما أسباب المحبة فقد ذكرها أهل العلم، ومن أشهرهم العلامة ابن القيم رحمه الله، ذكر ذلك في مواضع من كتبه ولا سيما في كتاب مدارج السالكين. قال أو ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله للعبد. الأول: قراءة القرآن بالتدبر. قراءة القرآن بالتدبر من الأسباب الجالبة لمحبة الله. السبب الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. دليل ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: نعم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا من أسباب محبة الله لك الإكثار من النوافل. السبب الثالث: دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. فعلى قدر ذكرك لله يكون نصيبك من محبة الله. فإلهج، اجعل لسانك مشغولا لهجا بذكر الله تعالى في أحوالك: قيامك، قعودك، اضطجاعك، ذهابك، مجيئك. وهذه من العبادات الميسرة ولله الحمد، لا تحتاج إلى حركات، ولا تشترط لها طهارة، ولا يشترط لها مكان معين ولا زمان معين، وإنما فقط تحرك هذه العضلة الصغيرة اللسان. الرابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله: إيثار محاب الله على محاب النفس عند غلبات الهوى. وهذا الحقيقة محل امتحان وميزان، يعني ما منا أحد إلا وتمر عليه في حياته مواقف يكون هناك صراع بين محبة الله وبين محبة النفس، فيكون هناك معركة بين داعي الرحمن وداعي الشيطان، فأحيانا يغلب داعي الرحمن وأحيانا يغلب داعي الشيطان، وهذا في مواضع كثيرة. يعني على سبيل المثال في أيام البرد مثل هذه، بدايات هذه الأيام نحن نستقبل بدايات البرد وإن كان لم يأتي تماما، لكن في أيام البرد والشتاء إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر يأتي عند الإنسان صراع بين محاب الله وبين محاب النفس. فالنفس تحب ماذا؟ تحب النوم، والراحة، ولا سيما في مثل هذا الجو في البرد والإنسان في غرفته الدافئة وقد التحف بهذا الفراش الوثير وهذا المكان الدافئ المريح والنوم الطيب. نعم، هذا منية النفس ويعني محبوبها، لكن يقابل ذلك أمر آخر لا تحبه النفس لكن يحبه الله، وهو أن ينفض الفراش ويقوم ويتوضأ بالماء ويلبس الثوب ويخرج إلى المسجد، وهذا فيه شيء من المشقة على النفس، صحيح؟ لا سيما في شدة البرد. فيحصل صراع، أقوم ما أقوم، أقوم ما أقوم. فهذه هنا هذا المكان الآن أو هذا الحدث ميزان وامتحان لك، هل أنت ممن يقدم محاب الله أو ممن يقدم محاب النفس؟ إن أردت أن تنال محبة الله لك قدم محابه على محابك، وهذا معنى كلام أهل العلم هنا في هذا السبب. وهكذا في أمثلة كثيرة تمر على الإنسان، رجلا كان أو امرأة عند مثلا إرادة شيء من الأمور الدنيا، من مثلا وظيفة أو لباس أو تسلية وترفيه، تكون النفس تحب هذا الشيء وتميل إليه لكنه يخالف محبة الله، فيكون صراع بين محبة الله، تقديم محبة الله أو تقديم محبة النفس. والموفق من أعانه الله وانتصر على نفسه، لأن الإنسان يواجه أعداء النفس والهوى والشيطان، ولكن يتغلب على هؤلاء جميعا بمعونة الله له، بمعونة الله له وتوفيقه. السبب الخامس من الأسباب الجالبة لمحبة الله مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، وهذا يا أخوان كلام لكن لا يدرك حقيقته إلا من فتح الله عليه في ذلك. ولهذا من شريف العلم ونفيسه تعلم أسماء الله وصفاته، هذا من نفيس العلم ومما ينبغي على كل مسلم أن يتفقه فيه، أن يتعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى، يتعلمها بألفاظها ويتعلم معانيها ويتعبد الله بها، يتعبد الله بها. فهذا العلم يورث للقلب حياة ونورا وانشراحا وسعة، وهذا من أسباب جلب محبة الله للعبد. السبب السادس مشاهدة بر الله وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فحينما يشاهد العبد هذه النعم التي تتوالى عليه هذا يدعوه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب العبد ربه أحبه الله. السابع انكسار القلب بين يدي معبوده، فكلما انكسر القلب وأظهر الفاقة والاضطرار والحاجة والاضطرار إلى الله فإن هذا المقام مقام التذلل والخضوع والانكسار والفاقة والضعف إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مقام يحبه الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والإلحاح جاء في بعض الأحاديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، فهذا المقام من المقامات التي تجلب محبة الله للعبد. الثامن من الأسباب الخلوة به وقت النزول الإلهي وهو الثلث الأخير من الليل، فإذا خلى العبد بربه، وهذا من توفيق الله للعبد أن يقيمه في مثل هذه الساعة فيخلو به، يدعوه ويتلو كلامه ويناجيه ويستغفره، هذا أيضا من أسباب محبة الله للعبد. التاسع من الأسباب مجالسة المحبين الصادقين، أن يخالط الإنسان ويجالس أهل المحبة وأهل الإخبات والإنابة من الصالحين المخبتين، وينتقي أطايب كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، فهذا من الأسباب أيضا. العاشر من الأسباب أن يبتعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. كل سبب يقطعك عن ربك، يؤخرك في المسير، يضعفك عن السير، ابتعد عنه. من سائر المعاصي وسائر الواردات لا تلتفت بقلبك ولا تمدن عينيك إلى هذه إلى زهرة الحياة الدنيا، ولا تقع في شيء من المعاصي قدر المستطاع، وإن وقع الإنسان في شيء فيبادر بالندم والتوبة. هذه الأسباب هي بإذن الله الوسيلة التي توصل العبد إلى نيل محبة الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بمحبته، وأن يشرفنا بمحبة الله لنا. طيب، المبحث السادس وهو مقصود هذا الباب وعلى ومتعلقه بكتاب التوحيد، المبحث السادس أقسام المحبة وأحكامها. أقسام المحبة وأحكامها. تكلم أهل العلم عن تقسيم المحبة في تقسيمات كثيرة، ولعل مما يوضح ذلك أن يقال إن المحبة تنقسم إلى قسمين. المحبة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول محبة عبادة، وهي المحبة التي توجب التذلل والتعظيم في القلب، وتقتضي امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه. هذه المحبة محبة التعبد، محبة العبادة، هذا هو القسم الأول. وهذا القسم خاص بالله تعالى، فمن أحب مع الله غيره هذه المحبة فهو مشرك شركا أكبر. واضح؟ نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أي محبة؟ محبة عبادة تعبد، وضابطها هو ما ذكرنا. القسم الثاني محبة ليست بعبادة في ذاتها، محبة ليست بعبادة في ذاتها. وهذا القسم له صور وأنواع، منها الصورة الأولى أو النوع الأول المحبة لله وفي الله، بمعنى أن يكون الجالب لهذه المحبة محبة الله، يعني كون الشيء محبوبا لله تعالى إما من الأشخاص أو من الأعمال. مثلا محبة الأنبياء والرسل، محبة الصالحين، محبة الصحابة، هل هذه مشروعة؟ الجواب نعم. هل هي محبة شركية؟ لا، ليست محبة عبادة، وإنما هي محبة لله، يعني بسبب محبة الله. هذا من الأشخاص. وكذلك محبة بعض الأعمال مثل الصلاة والزكاة والحج، بعض الناس يهفو قلبه إلى الحج، وبعض الناس فتح عليه في الصيام فهو يحب هذه العبادة، وبعض الناس يحب الذكر وقراءة القرآن، وبعض الناس يحب الصدقات والإحسان. محبة الأعمال الصالحة هذه محبة لله وليست محبة مع الله. فهذا النوع إذن تابع للقسم الأول، فيقال عنه محبة لله. فرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعا والمحبة معه شركا. واضح؟ عندنا محبة الله هذه أصل، محبة لله وفي الله هذه نعم فرق تابع، محبة مع الله هذه الشرك. نعم. وحينما نقول المحبة في الله ولله مثل محبة الأشخاص والصالحين، ومنه محبة الإخوان والأخوة في الله، فهذا من أوثق عرى الإيمان، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان اجتمعا تحابا في الله وافترقا عليه، اجتمعا عليه وافترقا عليه. لكن هذه المحبة لله وفي الله المبنية على طاعة الله، وينبغي أن يفرق بين هذه المحبة وبين ما يسمى بالإعجاب المبني على تعلق القلب بذات المحبوب والفتنة بشكله وصورته. وهذا قد يقع من بعض الناس، ولا سيما يعني ربما يكون عند النساء والفتيات أكثر. نعم. وهذه ظاهرة يعني قد تكون خاصة في بعض المراحل العمرية، في مرحلة المراهقة ونحوها. وهذا داء، هذا ما يسمى بالإعجاب الذي هو العشق في الحقيقة، هذا داء يهوي بصاحبه في منحدرات سحيقة إن لم يتدارك نفسه ويقطع هذه العلاقة. وهنا يا أخوان أنبه الإخوة والأخوات على قضية ضبط العواطف، ما دمنا نتحدث عن الحب والمحبة، الإنسان عليه أن يضبط عواطفه ويملكها، لأنه إذا أرسلها وتهاون ملكته وتحكمت فيه، ويصعب عليه أن يتحكم فيها. فنقول اضبط العواطف ما دمت تملكها ولا تتساهل وتسترسل فيها فتملكك. واضح يا أخوان؟ أن بعض الناس وقع في هذا الداء واسترسل في علاقات محرمة حتى امتلأ قلبه بهذا التعلق وهذا العشق، فصعب عليه أن يفارقه، فصار يعيش في حسرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ينبغي الحقيقة التوعية أيضا، لا سيما الشباب والفتيات في مراحل الأولى من العمر، في مثل هذه القضايا، قضايا الحب والمحبة، لا سيما وهم يواجهون سيلا جارفا من وسائل الإعلام وعبر القنوات والمقاطع وما إلى ذلك، التي تروج لما ذكرته في أول الحديث، تروج للفواحش مغلفة بقالب الحب والمحبة، فأظهروا هذا الانحراف الخلقي وهذه الفاحشة، أظهروها على أنها هي الحب والمحبة. فينبغي أن يكون هناك توعية وتحذير لهم عن هذه المزالق والمخاطر. طيب، النوع الثاني من القسم الثاني، نحن قسمنا المحبة إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول قلنا محبة عبادة تعبد، والقسم الثاني محبة ليست بعبادة. هذا القسم أنواع أو صور. النوع الثاني أو الصورة الثانية محبة إشفاق ورحمة، مثل محبة الولد ومحبة الأطفال ومحبة الضعفاء والمساكين والمرضى ونحو ذلك. فالإنسان يحب هؤلاء، وهذه المحبة ما نوعها؟ محبة شفقة ورحمة. نعم، محبة شفقة ورحمة. النوع الثالث محبة إجلال وتعظيم، لكنه تعظيم يناسب المخلوق وليس محبة تعبد، محبة إجلال وتعظيم، مثل محبة الوالد ومحبة المعلم أو العالم ومحبة الكبير من أهل الخير. فنحن نحب مثل هؤلاء محبة إجلال لهم. النوع الرابع محبة طبيعية، محبة طبيعية، مثل ما جبل عليه الإنسان من محبة الطعام، نوع من أنواع الطعام أو الشراب أو اللباس أو المركب أو المسكن أو الصديق ونحو ذلك. فكل إنسان يحب ما يناسبه من هذه الأشياء، وهذه المحبة محبة طبيعية مباحة. نعم. وانتبه إلى الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الباب، وهي آية المحبوبات، يسميها العلماء آية المحبوبات الثمانية، قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية، هذه الأشياء إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتبه في فهم هذه الآية، الحظ أن الله تعالى هل ذم محبة هذه الأشياء أو ذم تقديم محبتها على محبة الله ورسوله والجهاد، الأول أو الثاني؟ نعم، السؤال واضح، هل الذم الأول ولا للثاني؟ نعم الثاني، نعم الثاني صحيح. فإذا محبة هذه الأشياء هل هي مذمومة؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هل يذم الإنسان إذا أحب أباه وابنه وما عطف عليها؟ لا، محبة هذه الأشياء غير مذمومة ولم يذمها الله تعالى، وإنما وقع الذم في الآية أن تقدم وأن تكون أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله. واضح يا أخوان؟ إذن هذه أقسام المحبة، وبه تنضبط مسائل الباب، وبه نفهم أنواع المحبة وصور الحب. فهو قسمان، الحب أو المحبة قسمان، المقصود بهذا الباب هو القسم الأول، محبة التعبد والتذلل، وهذه التي يجب إفراد الله بها، ومن أشرك معه فيها غيره فقد وقع في الشرك الأكبر. أما القسم الثاني فهذه ليست من باب التعبد والعبادة، ولها صور وأنواع سبق الإشارة إليها قبل قليل. أشرف هذه الأنواع من القسم الثاني، القسم الثاني قلنا أنواع وصور، ما هو أشرفها؟ الأول، نعم الأول، الذي هو المحبة لله وفي الله، المحبة لله وفي الله، والبقية من قسم المباح، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد فتصير عبادة. فالإنسان مثلا يحب والده محبة إجلال وتعظيم، وإذا اقترن بها أن يتعبد الله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببره صار هذا عبادة. وكذلك الإنسان يحب أولاده، يحب أولاده محبة شفقة ورحمة، إذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بما أمره الله من الإصلاح والتربية صارت عبادة. كذلك المحبة الطبيعية، محبة الأكل والشرب، إذا اقترن بها نعم نية الاستعانة بها على العبادة والطاعة صارت عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن نفسه هذا الأمر، يعني أنه يحب أشياء من هذه الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، مأكولات، يحب الحلواء والعسل. وكان الحديث في البخاري، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام أحب الثياب إليه القميص، كما في المسند والسنن أبي داود بسند صحيح، وهكذا في عدة أحاديث. كل هذه من جنس المحبة المباحة التي لا يلام الإنسان عليها ما دام لم تقدم على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. واضح يا أخوان؟ إذن هذه المسألة أو هذا المبحث الذي هو المبحث كم، رقم كم؟ السادس. هذا المبحث هو الحقيقة هو لب الباب، لبه وخلاصته، وينبغي أن نحكمه وأن نعتني بفهمه، لأنه به تنضبط مسائل المحبة والحب في باب التوحيد، كيف تكون المحبة شركا، وكيف تكون عبادة، وكيف تكون مباحة لا عبادة ولا شركا. فإذا ضبطت أصول هذه المسألة سهل عليك التطبيق الأمثلة والفروع. وهنا قضية أيضا أحب أن أشير إليها. هنا قضية قد تشكل على بعض الناس ويقعون في إشكال في فهمها، وهي أنه قد يجتمع في قلب المؤمن المحبة الطبيعية مع البغض الديني، هل يجتمع هذا؟ الجواب نعم. بعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يجتمع حب وبغض، نقول الحب والبغض إذا كان منصبا على محل واحد لا يمكن، لأنهما متضادان، لكن إذا كانت الجهة منفكة فيمكن الاجتماع أو لا؟ نعم يمكن. واضح هذه النقطة يا أخوان؟ لأن بها تنحل إشكالات. يعني مثلا حينما نقول البراء من الكافرين وأن المؤمن يبغض الكافرين، يورد بعضهم إشكال يقول كيف أن تقول هذا؟ أليس الله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية؟ المسلم يجوز أن يتزوج يهودية، فكيف نقول يا المسلم هذا يتزوج يعني زوجته يهودية؟ وبطبيعة الحال الإنسان يحب زوجته، هذا الحال الطبيعي، يعني أليس كذلك؟ أنه معه شريكة حياته وهي تؤنسه، تطبخ طعامه وتغسل ثيابه وتعيش معه وتخدمه، فطبيعيا أنه يحبها، فكيف يقع الحب والبغض في آن واحد؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب نقول إن هذا لا إشكال فيه. يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن المحبة الطبيعية مع البغض الديني، فهو يحبها لأنها زوجته وشريكة حياته، ويبغضها لكفرها، يبغضها لابد أن يقوم في قلبه بغض لها لأجل كفرها، وأنها كفرت بالله وأشركت بالله غيره، وأنها تقول وتعتقد كذا وكذا وكذا. واضح؟ كذلك قد مثلا المسلم قد تكون أمه مثلا كافرة، ألا يمكن ذلك؟ يمكن. والإنسان بطبيعته يحب أمه، أكثر الناس إحسانا إليك أمك، هي من قامت بتربيتك ورعايتك وسهرت عليك، فهذا الابن الآن هل يحب أمه ولا يبغضها؟ ها؟ كيف؟ أيوة. نعم يبغضها لكفرها، يبغض فيها الكفر. نقول نعم يجتمع، لا مانع من اجتماع الأمرين، اجتماع المحبة الطبيعية مع البغض الديني. واضح؟ المحبة الطبيعية والبغض الديني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحب أبا طالب عمه لقرابته ونصرته، ويبغضه لكفره، يبغض فيه كفره وشركه بالله عز وجل. نعم. فإذا الحاصل يا أخوان ننتبه إلى هذا، ويعني يصحح هذا المفهوم إن كان فيه لبس. طيب المبحث السابع، الشرك في المحبة. الشرك في المحبة، المحبة المحرمة لها صورتان، المحبة المحرمة لها صورتان. الصورة الأولى محبة العبودية المستلزمة للتعظيم والذل والخضوع، محبة العبودية المستلزمة للذل والتعظيم والخضوع، وهذه ما حكمها؟ نعم، هذه إفراد الله بها توحيد، وصرفها لغير الله شرك. من صرف هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة، أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة. طيب، الصورة الثانية من صور المحبة المحرمة محبة المعصية، محبة المعصية، يعني كون الإنسان يحب الزنا، يحب شرب الخمر. نعم، هذا ما حكمه؟ هل هو شرك؟ ها؟ نعم، هذه معصية، هذه المحبة معصية، واضح؟ إذا كانت مستقرة، ولهذا قلنا محبة المعصية محبة قيدناها بإيش؟ بكونها محبة مستقرة في القلب، يعني واحد في قلبه محبة هذا الشيء من المعاصي، فهذه المحبة معصية. أما إذا كانت هذه المحبة لا تستقر في القلب، بمعنى أنها ترد يحبها لكن صاحبها ينازعها ويجاهد نفسه في تركها، فهو في جهاد، لكن بطبيعة النفس تميل إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طريق الجنة محفوف، نعم، بالمكاره، وطريق النار محفوف بالشهوات، الشهوات التي تشتهيها النفس وتميل إليها، هذا طريق النار. فهذا المرء الذي يقع في قلبه محبة، شيء من المحبة لمثل هذه المعاصي، لكنه ينازع ويجاهد في تركها وفي تحقيق محبة الله، هذا على خير وجهاد. وكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، أيهما أفضل؟ انتبه للسؤال، قالوا: أيهما أفضل؟ رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر جوابا على هذا، قال: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم، فإذن هذه مراتب ماذا؟ المحبة المحرمة. المحبة المحرمة قد تكون شركا وقد تكون معصية. نعم، قد تكون شركا وقد تكون معصية. طيب، بقي معنا مبحث وهو ما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم حتى لا نطيل على الإخوة، فنكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعمر قلوبنا بمحبة الله ورسوله، وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف استراحة قصيرة 5 دقائق ثم نواصل إن شاء الله الدرس الثاني.